بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا أيها الأحباب في سورة يونس، وفي قول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه الحقيقة التي مهما حاول الناس أن يحيدوا عنها فلن يقدروا، حقيقة. هذه الحقيقة أن كل شيء له ابتداء له انتهاء، ليس هناك شيء جمع بين الأول والآخر أبدا. ولهذا من أسماء الله عز وجل الأول والآخر، الاثنين مع بعض لا يجوز أن تفصل أحدهما عن الآخر، وهذا نوع من أنواع أسماء الله عز وجل، أن الاسم يطلق مع صاحبه الاقتران، زي المحيي المميت الاثنين مقترنين، وزي الرافع والخافض الاثنين مقترنين. فالناس مهما طالت أعمارهم فلا بد أن تنتهي الأعمار، ومهما طال أمدهم في سلطان أو مال أو فهم أو غير ذلك، فإن هذه الأمور سرعان ما تنتهي، إما أن تزول عنها وإما أن تزول عنك. يعني سبحان الله، يعني نعم الدنيا دي كلها إذا أخذت منها نصيبا وافرا فإما أن تزول عنك تتقلب هذه النعم، وإما أن تزول أنت عنها، لكن ليس هناك نعيم دائم، وليس هناك في الدنيا شيء مستقر أبدي، لأن الدنيا في ذاتها ليست دائمة ولا أبدية، فكل ما فيها كذلك. ضرب ربنا عز وجل مثلا لهذه الحياة الدنيا فقال: إنما مثل الحياة الدنيا. وتأمل أخي الحبيب، الأمثال القرآنية تجدها تشتمل على الأقيسة البرهانية التي تفضي إلى صحة الإيمان وإنعام النظر والتفكر. يعني دائما لو تأملت الأمثال في القرآن المسألة تكون سبب في زيادة إيمانك وتقوية يقينك وترفعك في درجات عالية أمثال القرآن. ولكن ليس كل الناس يقفون على هذه الأمثال، لأنه لا يعقلها إلا العالمون. العالمون أي من علم الله وعلم نفسه، لأن بعض الناس قد يجهلون أنفسهم فينزلون أنفسهم منزلة غير منزلتها. الإنسان إذا كان جاهلا نفسه فإنه يعيش خاسرا فاسدا والعياذ بالله. قال الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا، حياة ولكنها ماذا؟ دنيا. لما نقول دنيا إذن هي بالنسبة لغيرها ماذا؟ أقل. لما نقول دنيا إذن هي بالنسبة لغيرها ماذا؟ أقل، لأن الدون اللي هو الأقل. إذن الحياة دي صفتها إن هي إيه؟ إن هي أقل، أقل في كل حاجة، أقل في كل شيء. بل سبحان الله، إذا بلغت من هذه الدنيا شيئا تظن أنك قد ملكته، اعرف أن دي بداية الإيه؟ بداية النهاية. سبحان الله، دي سنة كونية. الزرع لما ينضج يبدأ يصوح، يصفر أو ييبس، ثم بعد ذلك يحصد وينتهي. الإنسان لما يبلغ 40 سنة يبدأ العد التنازلي. سبحان الله، دي سنة كونية يا إخواني. فإياك من الاغترار، إياك من الاغترار، فإن الاغترار لا يفضي إلا إلى البوار، لا يفضي إلا إلى البوار. إياك، ولكن كن دائما في نفسك على ظنة، دائما اتهم نفسك إن أنت مقصر وإن أنت جاهل وإن أنت لا تفهم وإن أنت ودايما تنظر إلى غيرك إن هو أفضل منك. دي مسألة مهمة جدا، لابد أن تنظر إلى غيرك أنه أفضل منك. ما تقولش لا أنا أحسن منه، طب يشرب سجاير ولبس مش عارف إيه ولبس سلسلة وأنسيال وأنا ما عملش، يبقى أنا أحسن منه. ومن أدراك، ما قد يكون هذا الرجل المتقلب في الذنب له حسنة عند الله تعالى ماضية تكون سببا في دخوله الجنة، أما أنت فتوزن لك الأعمال والسيئات، توزن لك الأعمال والسيئات. أما هذا الرجل الذي رميته بعين الاحتقار ولم تنظر إلى نفسك إلا بعين الإجلال والإكبار، لعله يكون سابقا في الجنة وأنت متأخرا أو مرتكسا. إياك من الاغترار. فالاغترار باب عظيم يغلق بين العبد وبين الوصول. عمر ما الإنسان يصل إلى الله عز وجل وهو مغرور، لا يمكن، لا يمكن. فانظروا أيها الأحباب، هذه الحياة الدنيا كيف مثل ربنا عز وجل حقيقة هذه الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا ك للتشبيه ماء أنزلناه من السماء. إذن المية لما بتنزل بتنزل بأمر الله من السماء، وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. ربنا عز وجل هو الذي يأمر بالمطر أن ينزل فينزل المطر. والمسألة دي بكررها دائما، إن الأمور الكونية دي كلها بأمر الملك مش بالنظريات العلمية. ما يجيش مثلا يقولك طقس اليوم حر نهارا بارد شتاء، يقولك إن من أول بداية شهر 5 موجة حر شديدة. سبحان الله، ربنا يخيبهم. الناس لغاية النهاردة اللي كانوا بيصيفهم عانوا في الهدوم الصيفي وبدأوا يلبسوا تاني هدوم الايه الشتاء. عندنا شوف الحاج نازي بسم الله ما شاء الله لبس الى الان البلطة. اذا ليست المسألة بكلام الناس ولا بنظرياتهم، المسألة بامر الله. يقول لك اليوم سيتعرض شمال الدلتا لعواصف وامطار غزيرة ولا تحصل اي حاجة. الكون ده بامر الملك ليس بامر احد. فربنا عز وجل يأمر بالماء ان ينزل فينزل الماء بامر الله بامر الله. ولهذا قال كماء انزلناه، فاسند الانزال اليه لانه هو الذي امر. انتبه، مش المطر اللي ربنا عز وجل عالج نزوله، ولكن لما امر بنزوله اسند الانزال اليه. زي ما تقول مثلا ان الملك الفلاني قتل 10 من الناس، هو لم يباشر قتلهم وانما امر بقتلهم، فلما امر بقتلهم اسند القتل اليه. كذلك الله لما امر بانزال المطر اسند الانزال اليه سبحانه. اذا كل شيء في هذا الكون انما هو بامر من؟ بامر الملك. قل اللهم، قرآن النهارده الفجر، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. بعد كده ايه؟ انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، تخلي احدهم اطول من الثاني، وتولج النهار في الليل تخلي اطول، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، ده كله بامر الله عز وجل. وترزق من تشاء بغير حساب، دي كلها افعال في الكون تجري بامر الملك. ألا له الخلق والأمر، زي ما ربنا عز وجل خلق هو له الايه الأمر سبحانه. يبقى ربنا عز وجل أمر بالماء أن ينزل من السماء، فاختلط هنا فعل محذوف التقدير فأنزلناه. يبقى ربنا أمر فنزل المطر بأمر الله، فاختلط به نبات الأرض. ايه اللي حصل؟ المطر لما بينزل من السماء الارض بتتأثر بهذا الماء وبتهتز. وبالفعل قالوا ان الارض دي عبارة عن جزئيات، ولما بينزل المطر جزئيات الارض دي بتهتز وبتبدأ تربو تبدأ تعلو. وبالفعل ربنا عز وجل يبدأ يوجه بامره الحبة، جزء منها ينبت لتحت ويسمى المجموع الجذري، وجزء منه يخترق سطح الارض، ودي المجموع الايه الخضري. ده كله بامر مين؟ بامر الملك. انت بتربي الحبوب كده في الارض، مين اللي بيعدلها ويخلي الجذر تحت والسقف فوق؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. اختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام. طب ليه قال الناس والانعام؟ طب ما في هناك طيور بتاكل ايضا، لان اكل الطير يسير. لكن اكتر حاجه بتاكل من الكائنات هي مين؟ الانسان والانعام، مش كده؟ لكن الطيور بتاكل قد ايه؟ لا تاكل شيئا، اكلها بسيط جدا. لكن الانسان شوف مثلا لو طبق فول فيه كم فولاي، وشوف الطير ممكن ياكل كم فلاي، فتجد بالفعل ان الناس بتاكل كتير جدا. طب والانعام؟ البقر والغنم والابل ايضا تاكل كثيرا. فلما كان اكثر من ياكل من نبات الارض هم الاناسي والانعام، اي جنس الانعام، ذكر ربنا عز وجل الانسان والانعام. فقال ربنا عز وجل مما، ومما أي من الذي، من الذي مما يأكل الناس والأنعام. إذن الأكل ربنا عز وجل أنتجه من الأرض بأمره، جعله للناس كافة، للمؤمنين والكافرين والملاحدة، كل الناس بتاكل من خير ربنا عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الخير مقصورا على أهل الإيمان أبدا، بل بالعكس نجد إن أكبر المروج والمزارع والبهائم موجودة عند الكفار، موجودة عند الكفار. سبحان الله، هذه آية. بينما الناس لو أن إنسانا تغير من آخر لو استطاع أن يحجب عنه ماء الحياة لحجب. هو احنا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالشاهد أيها الإخوة أن هذه الآية آية جميلة. الناس يأكلون من رزق الله عز وجل ومما تخرج الأرض من خيرها بأمر الله عز وجل، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. الإنسان عندما يزرع زرعا ويبدأ الزرع كده يصح ويستوي على سوقه والأرض كلها الزرع صحيح فيها، بالفعل بيبقى شكل الزرع جميل جدا. يبقى الزخرف والزينة دلالة على الجمال والحسن، الزرع بقى جميل وحسن وطالع جميل، وبدأ هذا الزرع يأخذ صورة طيبة حسنة، وعندئذ بدأ الثمار تطلع في هذا الزرع، وبدأ الزرع بالفعل ينضج نضجا كبيرا، وعندئذ ظن أهلها أنهم قادرون عليها. كلهم بدأ يفكروا بقى أنا يعني يستلف 30,000 جنيه يجوز البنت لما أحصد الزرع، طيب أنا هشتري عربية بالقسط وأسدد لما أحصد الزرع، أنا أشتري محل وأدفع قيمته لما أحصد الزرع. كل شيء يرتبه على حصاد الزرع لأنه متيقن من الحصاد، متيقن من الحصاد. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي متأكدون من جني ثمر ما زرعوا، متأكدين واثقين مطمئنين، استراحت نفوسهم لذلك، ورتبوا حياتهم كلها على إيه؟ على المال اللي هيجي لهم ده. وظن أهلها أنهم قادرون عليها. طبعا هذه المسألة يمكن من باب الاعتبار أن نطلقها على غير الزرع كما سيأتي الآن إن شاء الله. قال تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أتاها أمرنا دلالة على الإهلاك، دلالة على الإهلاك. ربنا سبحانه وتعالى عندما يأمر بإهلاك هذا الزرع لا يحدد له وقتا يعلمه الناس، إنما يأتيهم بغتة كالموت، أمر الله به ويأتي الناس بغتة. لو أن الناس يعلمون موتهم زمانا أو مكانا أو هيئة لدرؤوه، دفعوه عن نفسهم. لو واحد عارف إن هو يركب الميكروباص والميكروباص هيتقلب وهيموت، هيركب الميكروباص ده؟ مش راكبه، مش هيركبه. لو واحد عارف إن هو هيركب المركب ده والمركب ده يتخبط في شعبة مرجانية فيكسر فيغرق، لن يركب هذا المركب، ولكن الغيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يبقى احنا ممكن نقع في بعض الضر لأن احنا بنجهل ماذا؟ بنجهل الغيب. لو في تاجر هيجيب صفقة من الصين ويعلم ان السوق مش هيقبل الصفقة دي ويخسر فيها، هيروح يجيب؟ مش هيجيب. لو هيتزوج امرأة ويعلم ان هذه المرأة ستفسد عليه حياته وتكون سببا في تنغيصها، هيتجوزها؟ لن يتزوجها. الحياة كلها مبنية على كده. يبقى الإنسان ينال حظه في هذه الدنيا وهو جاهل، لكن من الذي يعلم؟ قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الناس متيقنين بقى بالزرع وهيجنوا الزرع، والزرع ده هيبيعوه والفلوس بتاعته دي هنعملوا بها كذا وكذا وكذا وكذا، عايشين في الأحلام دي. ولكن الله تبارك وتعالى له شأن آخر، كان من أمر الله أن يهلك هذا الزرع بما فيه. ودي بقى الحزن الشديد، ما الزرع لو فسد ولسه صغير مش مشكلة، يلا قدر وشاء فعل ونحرط الأرض ونزرع زرعة تانية، لكن بعد 4-5 شهور والزرع كبر ونضج وبدأ الثمار ينزل وبدأ انه يرتب حياته على الحصاد والبيع والفلوس، يأتي الهلاك. هنا الفجيعة، هنا الفجيعة. قال الله عز وجل: أتاها أمرنا بالهلاك ليلا أو نهارا كما نريد كما نريد. فجعلناها، الجعل هنا بمعنى الصيرورة، أي صيرناها حصيدا. الحصيد فعيل بمعنى مفعول، أي جعلناه زرعا محصودا مهشما لا قيمة فيه ولا طائل تحته. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به، انظر الترتيب، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كأن لم تغن بالأمس، الأمس اللي هو اليوم الفائت. يقول الشاعر الجاهلي: وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. الأمس اللي هو امبارح، الأمس اللي هو امبارح. أما امبارح الليلة بتاعته اسمها البارحة، يبقى البارحة اللي هي ليلة أمس، البارحة اللي هي ليلة أمس. طيب، كأن لم تغن بالأمس، كأنها لم تنفع أهلها وأصحابها. يبقى هم كانوا معدين إن حياتهم كلها مرتبة على هذا النفع وهذا الغناء، فإيه اللي حصل؟ أصابها الهلاك. المسألة دي من باب الاعتبار يمكن ان احنا نجعلها في حاجات كتيرة جدا جدا. نجعلها في التفوق الدراسي، بعض الطلبة المتفوقين يشعروا ان هم بتفوقهم وتعيينهم في الجامعة ان هم كده وصلوا القمة. مش حاجة اسمها وصلوا القمة، لانه لو اصابه الغرور بذلك سيأتيه الهلاك قريبا. كذلك لو أن إنسانا ظن أنه فهما أو أنه طريقة أسد من غيره وأنه أفضل الناس في هذه الطريقة، أخشى أن يكون ذلك بابا موصلا إلى هلكته. بل ينبغي دائما للإنسان أن يرمي نفسه بعين الاحتقار، لان الانسان لما بيرمي نفسه بعين الاحتقار ايه اللي يحصل؟ يبدا ان هو يجود من نفسه، يبدا يرقي من نفسه. لكن لو نظر لنفسه بعين الاجلال والاكبار لن يرقي نفسه، لن يستمع نصيحه، لن يقبل قولا، لن يحاول ان هو يدفع بنفسه الى الامام. دايما شعورك بالتقصير سبب في ان انت تتقدم. الطالب لو شعر انه بالمذاكرة دي قفل وبقى ممتاز وخلاص لن يذاكر بعد ذلك، لكن كل ما يذاكر يجد في حتة صغيرة ما كانش واخد باله منها واخد باله منها، لا يبقى يرجع تاني ذاكر مرة تانية. وهكذا اياك ان تظن انك في فعلك او في قولك او في خلقك قد بلغت الاكتمال، اياك. ولكن دائما دائما ارمي نفسك بالتقصير. فانظر إلى هذا المثال، انظر إلى هذا المثال، وكيف أن الأشياء عندما بنيت على الزينة والاغترار كان المصير هو ماذا؟ هو البوار. ولذلك قال ربنا عز وجل: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الآيات البراهين، البراهين والحجج، الله تبارك وتعالى يبينها للناس كي تكون سببا في تفكيرهم وتذكيرهم. فإذا ما تفكروا وتذكروا واتعظوا وانشغلوا بما ينفعهم كان ذلك الأمر سببا في رضا ربنا سبحانه وتعالى عنهم. ولهذا كان من المناسب أن يقول ربنا عز وجل بعد ذلك: والله يدعو إلى دار السلام. السلام من أسماء الله عز وجل. قيل دار السلام أي دار الله وهي الجنة، وقيل دار السلام على بعضها اسم من أسماء الجنة، والنهاية واحدة، سواء إن هي دار ربنا عز وجل اللي هي الجنة أو دار السلام اللي هي الجنة، إذن النهاية إيه؟ النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. وفي الحديث الذي أصله في الصحيح أن الملك عندما أراد أن يضرب مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فضرب المثل كملك، كملك اتخذ أرضا أو اتخذ دارا وبنى فيها بيتا، ملك اتخذ دارا وبنى فيها بيتا وجعل في البيت مأدبة وأرسل رسوله، وأرسل رسوله كي يدعو الناس، فمنهم من أبى ومنهم من أقبل، منهم من أبى ومنهم من أقبل. ملك اتخذ دارا وبنى في الدار ده بيت، بيت حسن منيف، وعمل فيها عزومة كبيرة جدا، فيها من أنواع المآكل والمشارب ما الله تعالى به عليم. ثم أرسل رسوله يدعو الناس: أيها الناس، هلموا، هلموا إلى هذه الدار حتى تأكلوا من هذه المأدوبة. بعض الناس أبى وبعض الناس ماذا؟ قبل. فمن قبل دخل الدار وأكل من المأدوبة، ماشي. أما الملك فهو الله، وأما الدار فهي الإسلام، وأما الرسول فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المأدوبة فهي ماذا؟ فهي الجنة. فالذي يستجيب لرسول الله، يستجيب لرسول الله فإنه يدخل الجنة مباشرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. نفس المعنى، نفس المعنى. ولذلك الصحابة تعجبوا: من الذي يأبى؟ قالوا: فمن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فانظروا أيها الأحباب، ما حالنا؟ هل نحن نستجيب بالفعل لرسول الله حتى نكون حقيقين برضا الله عز وجل فندخل دار كرامته وهي الجنة، ولا احنا بنتأبى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقبل منه إلا ما نريد؟ احنا ماشيين بمزاجنا، لا نقبل منه إلا ما نريد. قال تعالى: والله يدعو، والله يدعو، يندب الناس، بينادى عليهم، يدعو إلى دار السلام، إلى الجنة. ربنا عز وجل لا يريد بنا ولنا إلا الخير، فمن أجاب ربنا سبحانه وتعالى دخل الجنة. ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء. الهداية بتتضمن معنى ماذا؟ الانقياد والعمل. الهداية بتتضمن معنى الانقياد والعمل. قلت لكم المسألة دي من قبل، ممكن واحد لما يعرف ان من الاداب الشرعية انه يدفع التثاؤب، خلاص كل ما يجي تثاؤب يحاول يدفع التثاؤب، حط ايده على بقه منديل، يضغط على بقه، ما الى ذلك. في هناك ناس يعرفوا المسألة دي وسمعوها 1000 مرة ومع ذلك يفتح فمه عند التثاؤب كالأسد، لدرجة ممكن تقدر تعرف اسنانه المسوسة ليه المسألة دي. اذا هو غير مهدي، ربنا عز وجل لم يهديه، ربنا عز وجل لم يهديه. دي مسألة عظيمة جدا. اذا مش كل انسان بيسمع بيهدى، لا، الهداية بتتضمن معنى ماذا؟ معنى الانقياد، الانقياد اللي هو الاذعان والتسليم والعمل. ناس كتير جدا بيتركوا كثيرا من الدين وهم يعلمون. ليه؟ لان ربنا عز وجل لم يهديه بعد. قال تعالى: فمن يرد الله ان يهديه، ايه اللي يحصل؟ يشرح. شوف كده الكلمة بتاعت يشرح دي، لما تتأمل فيها تجد فيها روائع بيانية متعلقة بالصوت. يشرح، يشرح صدره للإسلام، تجده مقبل على الدين والالتزام وأوائل غير ذلك. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سبحان الملك. في هناك ناس يحبوا يسمعوا الأوامر الشرعية، بيبدأوا ان هم يحبوها وينقادوا لها ويخضعوا ويعملوا ويطبقوا. وفي هناك ناس لا يريدون سماعا لذلك. ولهذا قال الله: والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الصراط المستقيم الاسلام، الصراط المستقيم السنة، الصراط المستقيم طريقة الصحابة، دي كلها اقوال متلازمة. هؤلاء الذين دعوا إلى دار السلام فأجابوا، والذين وفقهم الله تعالى فاهتدوا. الناس دول محسنين ولا مسيئين؟ هم محسنون، هم محسنون في أنفسهم، ومحسنون فيما بينهم وبين الله، ومحسنون فيما بينهم وبين الخلق، حتى هم محسنون بينهم وبين سائر الخلق. الإنسان المحسن ده تجده محسن في كل حاجة، محسن حتى مع المية، ومحسن مع النعل اللي بيلبسه، ومحسن مع الثوب اللي بيلبسه، ومحسن مع الكتاب اللي بيفتحه، ومحسن مع الدبة، ومحسن مع البهائم، ومحسن مع الطير، ومحسن مع الأطفال، ومحسن مع الكبار، ومحسن مع كل الخلق. الإحسان صفة بتضبط حياتك ضبطا كليا، بتضبط حياتك ضبطا كليا، لان انت في هذا المقام تستشعر معية الله عز وجل، تستشعر معية الله، فبالتالي بتكون موصول بطريقة، هذه الطريقة هي التي تضبط حياتك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاسلام، وبعدين سئل عن الايمان، لان الايمان اعلى من الاسلام، واخر حاجة سئل عن ماذا؟ عن الإحسان، لأن الإحسان أعلى المقامات. وفسر الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا الإحسان ده متضمن الانقياد والامتثال والطاعة والاهتداء، متضمن معاني عظيمة جدا. للذين اللام هنا للمكافأة، كأن تقول لمن دخل داري مكافأة، لمن دخل داري مكافأة. إذا هذه اللام فيها معنى الجزاء. فما هو جزاء المحسنين؟ قال الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يا سلام. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دايما الإنسان إذا وجد من يحسن إليه فإنه يقابل هذا الإحسان بماذا؟ بالإحسان. الإنسان لما واحد بيسلم عليك إيه اللي يحصل؟ بيقولك السلام عليكم، تقول له لا عليك السلام، ولا بترد عليه السلام، تقول له عليكم السلام وتزود له، تقول له إيه؟ ورحمة الله، بتزود له وزيادة. القول الصحيح في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى أي الجنة، وزيادة، ورد تفسير الزيادة عن طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين والسلف أنها النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله الرب المعبود اللي احنا بنصلي له وبنصوم له. احنا بنقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونطلب منه اهدنا الصراط المستقيم، ده كله ونحن لم نرى الله. وهذا هو الإيمان بالغيب، احنا لم نرى الله. الجماعة الكفار لا يتصورون ربا يعبدونه وهم شايفينه، وبالتالي كان هذا سبب في ايه بقى؟ في اتخاذهم الأصنام والتماثيل وما إلى ذلك. لكن احنا بنعبد ربنا عز وجل مصدقين ولو لم نره. وبالتالي الجائزة الكبيرة لأهل الإيمان في الجنة إن هم إيه؟ يروا ربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت رؤية الله يوم القيامة: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. لما يكون القمر ليلة 14 أو 15، لو حد شاف كده يقول ده حاجة مظلمة ولا ده القمر المنير؟ القمر المنير. هذا بباب التمثيل. كذلك نحن سنرى ربنا عز وجل يقينا يقينا. ولذلك في الحديث الذي أصله في الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، موعد يريد أن ينجزه لكم. قالوا: ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يزحزحنا عن النار؟ فيقال: بلى. ثم يزاق الحجاب فيرون الله عز وجل، فما أوتوا عطاء من الله عز وجل أفضل من ذلك. أفضل عطاء وأفضل نعمة إن الإنسان يرى ربه المعبود. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا رؤيته. طبعا الكلام ده مش باستحقاق، احنا ما نستحقش اي حاجة والله، ولكن ده طمع، احنا ده طمع، احنا لا طاعتنا ولا عبادتنا ولا اعمالنا ولا كل امور حياتنا دي لو جمعت لا تساوي شعيرة كان يفعلها المتقدمون، ولكن احنا طمعانين، احنا كده بنطمع. وان كان ذلك في اساءة ادب مع الله ان الناس الاهل التقصير واهل الذنوب واهل الابتعاد عن طريقه كامثالنا يتجرأ في هذا الدعاء، ولكن لا بأس، لان ربنا بيقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فاحنا طمعانين ان ربنا يقبل خاطرنا ويجيب دعائنا ان شاء الله. للذين احسنوا الحسنى وزيادة، ده اجر كبير جدا. يا رب لا تحرمنا هذا الخير يا رب. مش كده وبس: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. هو الوجه الذي نظر الى الله يصيبه قتر او ذلة؟ ازاي؟ ده لا يمكن، لا يمكن. طب هناك بعض الالفاظ بان الله تعالى ينظر اليهم فيضحك اليهم. لما ربنا يضحك لعبده لا يشقى بعد ذلك أبدا، لا يشقى أبدا، لا يشقى أبدا. الدنيا دي يعني ايه، هطول قد ايه وناخد منها قد ايه. سبحان الله. اجتهدوا ايها الناس في الباقيات الصالحات، اجتهدوا في الباقيات الصالحات، فان القبر منا قريب والموت الينا اقرب. ولا يرهق، اي لا يخلط ولا يصيب وجوههم، ده مفعول بمقدم، قتر اي غبرة او سواد، غبرة او سواد. الغبرة اللي هو تغير الوجه بسبب الخوف او الاضطراب. الانسان لما يبقى خائف او مضطرب او وجل او حزنان او مخوف من شيء ما، تجد احنا بنسمي البلدي وشه ايه، مخطوف، وشه متغير، يقول لك وشه جاب الوان، مش كده، وشه جاب الوان، قتر، قتر سواد وغبرة وتغير لا يصيبهم ذلك. وايضا ولا ذلة، ذلة ازاي وربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم، ذلة لا يمكن ان يصيبهم ذلة، لان هم في دار السلام، دار السلام التي سلمت وسلم من فيها من الآفات والأحزان والأكدار والمصائب والخضوب. ثم قال الله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلا للجنة بتوفيقه ورحمته ورعايته وتسديده، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.